بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقدم معنا أيها الإخوة في الحلقة السابقة الإشارة إلى عصمة الأدعية المأثورة، إلى عصمتها في مبناها ومعناها وسلامتها من الخطأ والزلل، لأنها وحي الله وتنزيله، اختارها الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلمه إياها، فعلمها صلوات الله وسلامه عليه وعمل بها على التمام والكمال وبلغها أمته البلاغ المبين، وتلقاها عنه صحبه الكرام خير تلق، فعملوا بها واجتهدوا في تطبيقها وعمارة الأوقات بها، ثم بلغوها من وراءهم وافية تامة بحروفها وألفاظها، فكان لهم بذلك الحظ الأوفر والنصيب الأكمل من قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وحفظها ثم أداها إلى من لم يسمعها. ولعلنا أيها الإخوة المستمعون نقف في هذه الحلقة وقفة نتأمل فيها حرص الصحابة رضي الله عنهم على ضبط الأدعية النبوية وتعلمها، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك على توجيههم وتسديدهم فيها. ومن ذلك ما ورد في عدة أحاديث متعلقة بالذكر والدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم إياه كما يعلمهم السورة من القرآن الكريم. ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وكذلك دعاء الاستخارة في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. قال ابن أبي جمرة: التشبيه في تحفظ حروفه وترتب كلماته ومنع الزيادة والنقص منه والدرس له والمحافظة عليه، ويحتمل أن يكون من جهة الاهتمام به والتحقق لبركته والاحترام له، ويحتمل أن يكون من جهة كون كل منهما علم بالوحي، انتهى. ومن ذلك أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتونه ويطلبون منه أن يعلمهم دعاء يدعون به، مع أنهم كانوا أهل علم وفصاحة وبيان. ومن هذا ما رواه البخاري ومسلم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قال الحافظ في الفتح وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا استحباب طلب التعليم من العالم، خصوصا في الدعوات المطلوب فيها جوامع الكلم، انتهى. ومن ذلك أيها الإخوة المستمعون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوب من يخطئ منهم ولو في لفظ من ألفاظ الذكر والدعاء، كما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة، فاجعلهن آخر ما تقول. فقلت: أستذكرهن يا رسول الله.